بنت الشام الحرة تنادي فزعتكم يا رجال بلادي فزعتكم للشام الشمة وساعتها شوف ضرب زنادي هو بنت الشام الحرة تنادي فزعتكم يا رجال بلادي فزعتكم للشام الشمة ساعتها شوف ضرب زنادي ساعتها شوف ضرب زنادي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ايدك بيد الحر الشامي وقف بالساحة قدامي ايدك بيد الحر الشامي وقف بالساحة قدامي بدنا يشوف العالم كله كيف الشامي دمه حامي لبى من درع الأبي حراني فزع وحامي لبى من درع الأبي حراني فزع وحامي ايدو بيد الحر الشامي والعيون الحر الشامي وبنت الشام الحرة تنادي فزعتكم يا رجال بلادي فزعتكم للشام الشمة ساعتها شوف ضرب زنادي ساعتها شوف ضرب زنادي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ولبى من ادلب خيالة فزعة حرب وإلها رجالة ولبى من ادلب خيالة فزعة حرب وإلها رجالة واسأل عنهم يا جاهلهم فرسان ادلب كيف فعالة نمران كوس وحوش الغابة بنت وسط الشام نيابة نمران كوس وحوش الغابة بنت وسط الشام نيابة فاتوا عالقصر الجمهوري وصافوا مع بشار حسابة وبنت الشام الحرة تنادي فزعتكم يا رجال بلادي فزعتكم للشام الشمة ساعتها شوف ضرب زنادي ساعتها شوف ضرب زنادي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي فرسان ونزلت تتحدى من تلفيته وبرد وبدا فرسان ونزلت تتحدى من تلفيته وبرد وبدا معنا كل القلمونية على بشار جبال نهدى من ريف الشام المعمورة فزغل الغوطة وصقورة من ريف الشام المعمورة فزغل الغوطة وصقورة رايتنا صارت بالعالي وبشار إعلامه مدحورة وبنت الشام الحرة تنادي فزعتكم يا رجال بلادي فزعتكم للشام الشمة ساعتها شوف ضرب زنادي ساعتها شوف ضرب زنادي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي بالفزعة قامت ثورتنا وبالعدل علينا رايتنا بالفزعة قامت ثورتنا وبالعدل علينا رايتنا سطرنا بالدم العز إن عشنا والله وإن متنا لبينا صوت الحرية كرمال الحرة الشامية لبينا كرمال الحرة الشامية لباها كل الناس شامك